في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، فهذه هي المحاضرة الثامنة بفضل الله عز وجل من شرح كتاب مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي رحمه الله تعالى. وهذه المحاضرات هي محاضرات تنفع المسلمين بإذن الله عز وجل في هذا التوقيت تحديدا، في هذه الأيام التي نحيا فيها، وقد كثر فيها المبتدعة القائلون برد سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنكارها. وذكرنا في المحاضرات السابقة الآيات والآثار الدال على أن السنة حجة في شريعة الله عز وجل، وأنه لا بد أن يصير الأمر إلى اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وآله وسلم فيما يعرف بالسنة. اليوم معنا شيء هام، وهو بعض الآثار وإن كانت قليلة التي أوردها السيوطي رحمه الله تعالى في بيان أن السنة شرح لكتاب الله عز وجل، ونزيد عليها بما من الله عز وجل من خلال بعض الأحاديث الدالة على أن السنة تشرح كتاب الله عز وجل. ويعني هذه الأحاديث قد استخرجناها بفضل الله عز وجل من بطون كتب أهل العلم، لا سيما كتاب الموافقات للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى، وغير ذلك من كتب أهل العلم. فالسيوطي رحمه الله ذكر بعض الآثار في بيان أن السنة هي بيان لكتاب الله عز وجل. وطبعا يعني أنا أخالف الترتيب الذي وضعه السيوطي رحمه الله لكتابه في سرده للآثار، أعيد ترتيبها حتى يعني أفصل بعض الموضوعات عن بعض. فها أنا آخذ بعض الآثار التي أوردها السيوطي على أن السنة شرح للقرآن. قال السيوطي: وأخرج الشيخان عن علي بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة تصدق بها الله عليكم فاقبلوا صدقته. الأثر ده في الواقع أثر في غاية الأهمية، يبين أن السنة بالفعل بيان لكتاب الله عز وجل، وأن السنة قاضية على كتاب الله عز وجل، لأن هذه الصلاة التي أباح الله عز وجل فيها القصر، وضع الله عز وجل في كتابه صفة أو قيدا لهذه الرخصة، وهي رخصة القصر. قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فعلق هذا على الخوف. فعلي بن أمية يتعجب أن قصر الصلاة ما زال معمولا به حتى يوم الناس هذا، برغم أن الناس قد أمنوا وقد ملك المسلمون شتى بقاع الأرض في العالم الشرقي، وما يخافون الكفار، فلما يزال القصر معمولا به؟ ده معنى كلام علي بن أمية. فعمر رضي الله عنه أرشده أنه قد سأل قبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه تعجب مما عجب منه علي ابن أمية. فالنبي عليه السلام أرشد عمر وأجابه بأن القصر لا زال رخصة حتى في حال الأمن، حتى وقد أمن الناس فإن القصر لا زال رخصة. ولذلك رخصة القصر في الصلاة بجعل الصلاة الرباعية ثنائية، هذه رخصة الله عز وجل من بها على المؤمنين في كتابه، وبينت سنة النبي أنها لا تزال رخصة معمولا بها في السفر وعند الخوف من الذين كفروا، يعني في الأمن وفي الخوف. وهذا يوضح المعنى الذي نريد أن نبينه بفضل الله عز وجل. قال السيوطي: وأخرج البيهقي عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر في القرآن. وده سؤال مهم. المفروض أن هؤلاء المنكرين للسنة يعني يسألوا أنفسهم هذا السؤال. صلاة الخوف موجودة في كتاب الله عز وجل، وصلاة الحضر موجودة في كتاب الله عز وجل، أما صلاة السفر اللي هي رخصة القصر والجمع في السفر أين هي في كتاب الله عز وجل؟ إنما هي رخصة من الله عز وجل بها على عباده في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فابن عمر يجيب هذا الرجل أمية بن عبد الله فيقول: يا ابن أخي، إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ده مهم جدا. إن القرآن نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام ونحن لا نعلم شيئا، إنما نعلم علم القرآن من طريق النبي، فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو المبين لكتاب الله عز وجل. فطالما أن سنته صلى الله عليه وسلم بيّنت أن السفر يجوز أن تقصر فيه الصلاة وأن تجمع الصلوات، إذن فلنفعل كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، إذ هو المبين لكتاب الله عز وجل، المبلغ عن ربه عز وجل. وده معنى مهم جدا. ذكر السيوطي عن البيهقي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحاديثي ينسخ بعضها بعضا كنسخ القرآن بعضه بعضا. هذا الحديث حديث موضوع لا يصح، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء تكلموا في مسألة هل السنة تنسخ القرآن، يعني هل تأتي سنة فيجوز أن تنسخ القرآن. جماهير العلماء على عدم جواز ذلك، وحجتهم أن القرآن أعلى رتبة من السنة، وده شيء معروف. نحن نقول كما يقول جل المسلمين وجميع المسلمين أن القرآن أعلى من السنة، لكن بعض العلماء الآخرين كابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام ذكر أن السنة قد تنسخ آية من كتاب الله عز وجل. طبعا النسخ ده معناه إلغاء الحكم، يعني يكون في حكم متقدم فيأتي حكم متراخي فيرفع الحكم المتقدم، يعني زي أمثلة كثيرة. فإن الصلاة أصلا الصلاة فرضت ركعتين في البداية، ثم بقيت الركعتان في السفر وزيدت في الحضر إلى 4 ركعات، ده في البداية. فده نسخ، نوع من النسخ، والنسخ طبعا كثير جدا ومحله في كتب أصول الفقه. لكن هل السنة تنسخ القرآن؟ بعضهم أجاز ذلك وقال لكنه لا يوجد. لكن ابن حزم استدل بجواز ذلك بالآيات الدالة على عموم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعته من طاعة الله عز وجل، فبالتالي السنة قد تنسخ كتاب الله عز وجل. دي مسألة يعني هامشية، لكن أردت أن أبين أن الأثر الذي أورده السيوطي أثر أو حديث موضوع. قال وأخرج عن مكحول، مكحول الشامي، وهذا من أكابر السلف رضي الله عنهم، قال القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. نعم، لأن القرآن يحتاج للسنة، لأن السنة هي الشرح بتاعه، أما السنة لا تحتاج إلى القرآن لأن هي أصلا مشروحة مبينة، وده هام جدا. فالسنة يعني القرآن أحوج إليها من السنة إليه. ذي الأدلة التي ذكرها السيوطي نقلا عن البيهقي، وما زاده السيوطي رحمه الله في مسألة بيان إن السنة شرح القرآن. ويعني أنا أنقل بعض ما كنت جمعته بفضل الله عز وجل سابقا من كتب أهل العلم في بيان أن السنة شرح القرآن، وأورد بعض الأحاديث التي تبين بعض الأحكام التي ما يستطيع أحد أن يعمل بخلافها. فهذه الأدلة يعني تسمى بأدلة الاستقراء، عندما تستقرأ السنة والأحكام الشرعية تجد أن السنة تشرح كتاب الله عز وجل، تقيد المطلق، تخصص العام، ومفصلة مفسرة لكتاب الله عز وجل. طبعا في البداية الأدلة الكثيرة ما يذكرها أهل العلم قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأتموا الحج والعمرة لله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. كل هذه الأحكام الشرعية في كتاب الله عز وجل جاءت مجملة، فالسنة أتت ببيانها، بيان عدد الركعات، بيان أنصبة الزكوات، بيان كيفية الحج ومناسك الحج والصيام وأركانه وشروطه ومبطلاته وغير ذلك، كل هذا واضح وبين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن معنا يعني أدلة أخرى. قال الله عز وجل أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر هذا معروف، لكن طعامه، طعام البحر، العلماء مختلفون في تفسير معنى طعام البحر. فبعضهم يقول أن الآية في حل الملح المنعقد من الماء اللي هو الطعام البحر، وبعضهم يقول أن طعام البحر يعني ميتة البحر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله عز وجل. لماذا؟ لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت بأن الله عز وجل قد أحل للمسلمين ميتة البحر، كما في الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان. الميتتان ذكر منها ميتة السمك، فما يقذفه البحر وما يلقيه البحر هو ده طعام البحر الذي يقذفه ويلقيه، يعني سمك يطفو ويكون سمك ميت على وجه البحر أو على سطح المياه البحرية، فده حلال لا يحتاج إلى تزكية. فهذا يدل على أن السنة بيّنت معنى طعام البحر. ونقل عن ابن عمر في التفسير أنه فسر أيضا طعام البحر بميتته التي يعني يلقيها البحر، وده طبعا حكم السمك الميت، لأن السمك الميت لو أن أخذنا بكتاب الله عز وجل بظاهره دون الرجوع للسنة فلن يأكل أحد سمك البحر الذي ألقاه البحر ميتا، لأن صيد البحر أنت تصطاد السمك ثم بعد ذلك بتأكله حتى لو مات في الهواء بعد ذلك، لكن طعام البحر هذا الذي يخرج ميتا، طيب ما هو ميتة البحر هذه قد تندرج تحت الآيات العامة في تحريم الميتة، لكن السنة جاءت حتى يعني تستثني ميتة البحر من عموم هذه الآيات. أيضا هناك بعض الأدلة، أدلة المطعومات. الله عز وجل جعل الطعام الذي خلقه لبني آدم حلالا كله، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأتي دليل حتى يعني يخصص شيئا بالحرمة، فجعل الطعام كله حلالا إلا بعض ما استثناه كتاب الله عز وجل مما ورد في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به. فيعني دي أنواع المحرمات في الأطعمة، لأن الاستثناء معناه أن أفراد المستثنى استثني منها بعض الأشياء، فكل المطعومات حلال إلا هذه الأربعة أشياء: ميتة، دم مسفوح، والفسق الذي أهل به، ولحم الخنزير كما ذكر الله عز وجل في كتابه. طيب، على هذا لو اكتفينا بكتاب الله عز وجل، ولعل هذا الدليل من الأدلة الدامغة على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو أخذنا بظاهر الآية دون أن نرجع إلى السنة، ما حكم أكل الحمار الأهلي الإنسي؟ الحمار الأهلي غير الحمار الوحشي. الحمار الأهلي اللي هو بيعيش في الشوارع، معروف اللي بنشوفه في الشوارع وفي الغيطان والكلام ده، ده حمار معروف، بخلاف الحمار الوحشي بيعيش في الغابات وغير هذا. ما حكم أكل الحمار الأهلي؟ طبعا الناس كلها تجيب إن هو حرام، لا يجوز. طب أخرج هذا الحكم من كتاب الله عز وجل، ما يستطيع أحد أن يخرج حكم الحمر الأهلية من كتاب الله عز وجل إلا من آية واحدة، وهي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب فين الذي آتانا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة؟ في السنة موجود أنه صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فقد كانت في صدر الإسلام حلالا، لم يكن قد حرمها الله عز وجل بعد حتى يوم خيبر، كما في الحديث حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أمر مناديا أن ينادي أن الله عز وجل قد حرم لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيول. ده حديث جابر أن الله عز وجل نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيول. وفي الحديث أيضا أن الله عز وجل أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعث مناديا ينادي أن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فأكفأ الصحابة القدور، يعني هم كانوا بيغلوا اللحم الحمر في القدور، فلما أتاهم المنادي استجابوا فورا لأمر النبي عليه السلام وأمر الله عز وجل، فأكفأوا القدور وإن القدور لا تفر باللحم. ده بيبين شدة استجابة الصحابة لأمر النبي عليه السلام، وفيه الشاهد الذي نريده أن لحوم الحمر أتى تحريمها لا في كتاب الله، وإنما أتى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المحرمات الأخرى، هل يستطيع أحد يكتفي بالقرآن أن يخرج حكم أكل لحم الأسد أو لحم النمر، لحم الفهد، لحوم النسر، العقاب، الصقر، القرد، الدب، غير هذا من الحيوانات والطيور، هل يستطيع أحد أن يخرجها من كتاب الله عز وجل؟ لا يستطيع. إنها إن اكتفينا بكتاب الله عز وجل تجد أن هذه الأشياء حلالا. لماذا؟ لأن الآيات واضحة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، باقي الآية ما فيهاش الكلام اللي احنا قلنا ده. لكن جاءت السنة حتى تحرم هذا، وهذا من الأدلة على أن السنة تأتي لا أقول ببيان القرآن فقط، لكن بزيادات على القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام ألا إني قد أمرت ونهيت ووعظت بأشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر، كما سبق معنا، لأن السنة وحي من وحي الله عز وجل، وحي غير متلو، إنما تلاه النبي يعني أمر به أصحابه أو نهاهم عن بعض الأشياء. فجاءت السنة كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من إيه؟ من السباع. كل ذي ناب من السباع يعني حيوان من السباع التي تفترس وتستعمل نابها، في الافتراس والأكل، زي إيه؟ زي الأسد، الدب، القرد. ده من ضمن المحرمات التي أتت بها السنة. والنمر والفهد وغير هذا من الحيوانات المفترسة. ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، كل ذي مخلب من الطير. فالطيور هذه إذا كان لها مخلب بتأكل به وتستخدمه في الاصطياد ينهى عنها، زي النسر، العقاب، الصقر، البومة، غير هذا من الطيور. طبعا الدجاج له مخلب لكن لا يأكل أو لا يستخدمه في الاصطياد، تمام، في اصطياد الحيوانات وغير هذا. فهذا يعني لا يدخل في ذي مخلب من الطير. فإذا هذه الأشياء زيادات على القرآن، وهذا من الأدلة على حجية سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث عند مسلم من حديث ابن عباس. أيضا الجلالة. الجلالة، إيه الجلالة؟ الجلالة هي حيوان أكثر على فيه أو أكثر غذائه النجاسات. حيوان في الأصل هو طاهر، بقرة، شاة، ماعز، دجاجة، أي شيء، هو حيوان طاهر مأكول اللحم، أذن الشرع في أكل لحمه. لكن عندما أكل من النجاسات صار جلالة. طبعا أكل فترة كبيرة حتى إن لحمه بدأ يتغير أو تدخله أثار النجاسة، فالشرع أتى بالنهي عن ذلك. فأنه صلى الله عليه وسلم قد نهى عن لحوم الجلالة وألبانها. لحوم الجلالة وألبانها، طبعا الجلالة القول الراجح أنها تطهر بعد أن تحبس وتأكل وتأكل الطاهرات، ثم يعني تمضي فترة معينة بحسب الحيوان يتطهر فيها لحمه فيحل بعد ذلك مرة أخرى. لكن عموما الجلالة هذه ما لها أثر في كتاب الله عز وجل، ما لهاش أثر في القرآن، فأين جاء، من أين جاء بها الشرع؟ إنما جاء بها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. دي يعني بعض الأمثلة في مسألة الإيه، المطعومات المحرمة التي لم تأتي في كتاب الله عز وجل وإنما جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك طبعا آيات وردت في المحرمات في النكاح، محرمات من النساء في النكاح التي لا يجوز للرجل أن ينكحهن. قال الله عز وجل، والآية معروفة في سورة النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، إلى آخر الآية والآية اللي بعدها كمان. فالآية دي فيها المحرمات، الله عز وجل ذكرها. لكن من يقرأ الآية لا يجد فيها بعض المحرمات من النكاح، من النساء في النكاح، مثل أن يتزوج الرجل مع زوجته عمتها أو خالتها. يعني لا يجوز أن يتزوج الرجل عمة امرأته وامرأته تحت يده، ما ينفعش. الكلام ده جبناه منين؟ لا يوجد هذا الحكم في كتاب الله عز وجل، إنما يوجد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها. ده ما ينفعش بنص السنة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما. ده شيء موجود في القرآن ولا مش موجود؟ لا، مش موجود. من أين أتينا به؟ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا في غير هذا من المحرمات، المحرمات من الرضاع، احنا عندنا تحريم بالنسب، تحريم بالرضاع، تحريم الولادة، هذه أنواع المحرمات في النكاح. فتحريم الولادة، الواحد لا يستطيع أن هو يعني ينكح ابنته ولا أمه ولا أخت ولا غير هذا، ولا ابنة ابنته ولا ابنة ابنه. دي محرمات بإيه؟ بطريق الولادة، محرمات النسب. لا يستطيع أن ينكح أم امرأته ولا أخت امرأته وغير هذا، تمام؟ لكن في محرمات بالرضاعة، الله عز وجل قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ما ينفعش إن الواحد ينكحها برغم إن هي ممكن تكون امرأة يعني غريبة عنه جدا، لكن طالما أرضعته لا يجوز له أن ينكحها لأنها في منزلة الأم. وأخواتكم من الرضاعة، الأخوات اللي هي أخت الرجل من الرضاعة، بنت المرأة التي أرضعته. طيب، إحنا الآن نورد يعني مسألة معينة. هل يجوز للرجل كما يعني ورد في الحديث، هل يجوز للرجل أنه يعني يأكل، أنه ينكح ابنة أخت بنت أخته من الرضاعة؟ هل يجوز أن ينكح بنت أخته من الرضاعة؟ لأن هنا الآية أتت بماذا؟ وأخواتكم من الرضاعة. طب بنات الأخت من الرضاعة، ها، هل يجوز له ذلك وغير هذا؟ فالواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة، هذه القاعدة لولا ورودها لاختلف الناس في ذلك اختلافا شديدا، لأن الآية لا تتضمن هذا. قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، وفي رواية: ما يحرم من النسب. يبقى المحرمات من الرضاعة مش أمهاتكم التي أرضعنكم فقط، ولا أخواتكم من الرضاعة، لا، ده ما حرم من الرضاعة أيضا يكون بمنزلة ما حرم من الولادة كما سبق في صدر الآية. وهناك حديث مهم جدا في هذه المسألة، وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأفلح أخي أبي القعيس أن يدخل على عائشة رضي الله عنها. أبو القعيس هذا رجل امرأته أرضعت عائشة رضي الله عنها، تمام؟ يبقى امرأة أبي القعيس دي تبقى أم عائشة في الرضاعة، وأبو القعيس أبو عائشة في الرضاعة، تمام؟ لأن العلماء بيقولوا اللبن للفحل، لأن هو يعني اللبن الذي أرضعت به المرأة اللي هي امرأة أبي القعيس عائشة رضي الله عنها، إنما كان سببه أنها امرأة أبي القعيس، فاللبن له، تمام؟ فالقصد أن تحريم الرضاعة، تحريم النكاح في الرضاعة، هذا ينتشر من جهة هذا الرجل أيضا، يعني ليس المرأة وأبنائها، لا، ده زوج المرأة اللي هو أبو القعيس وأخوه وغير هذا، فأفلح هذا أخو أبي القعيس، فكان يريد أن يستأذن فمنعت عائشة، ثم أذن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يدخل على عائشة رضي الله عنها. ليه؟ لأنه لا يجوز له أن يتزوج منها. ليه؟ لأنه أصبح محرما لها. محرم إزاي؟ محرم إزاي؟ لأنه في منزلة عمها، لأنه أخو أبيها من الرضاعة اللي هو أبي القعيس. فالكلام ده فين في القرآن؟ الكلام هذا ليس موجودا في كتاب الله عز وجل، إنما هو موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تمام؟ والحديث يعني موجود في الصحيحين، في الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها. هناك أيضا أدلة أخرى، أدلة طبعا كثيرة جدا لكن نحن نقتصر على بعضها تخفيفا إن شاء الله عز وجل. طعم الأدلة: مسألة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، وقد ذكرناها في المحاضرة السابقة، ويعني السنة جاءت حتى توضح هذا الأمر. الله عز وجل في مسألة الجوارح التي يصطاد بها الإنسان صيده، واحد مربي كلب ومعلمه إن هو يصطاد له الأشياء، أو مربي صقر أو نسر أو غير هذا يصطاد به أو يساعده في الصيد. الله عز وجل أباح ذلك. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. تمام. فالله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. تمام. ده مسألة واضحة ومعروفة. لكن إذا الجارح هذا أكل من الصيد، الكلب راح جري جاب الصيد اللي وقع في مسافة بعيدة وجايبه لك وقد أكل منه جزءا، ما الحكم؟ الله عز وجل يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم. هل الأكل يدخل في الإمساك ولا ما يدخلش في الإمساك؟ ما حكمه؟ لو أن الأمر يخلو من سنة النبي لكان الخلاف شديدا، لكان الخلاف شديدا. لكن السنة بيانت في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم وعن هذه المسألة، فقال عليه الصلاة والسلام، يعني نص كلامه، قال فإن أكل فلا تأكل، إني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، عشان دخول الاحتمال ده فيحرم هذا الأكل، إني أخاف أن يكون أمسكه على نفسه. طيب الحكم ده لما يأتي العلماء يختلفون، دي فائدة السنة يا إخوة، أن السنة تضع حدا للخلاف الشديد. تخيل كده ان مفيش سنة اصلا والقرآن بس، ايه اللي يحصل؟ والله لولا السنة لكان القرآن بلا قيمة عند الناس. لماذا؟ لانهم سيختلفون اختلافا شديدا جدا جدا جدا حتى يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، لكن السنة أتت لتضبط هذا الخلاف، وإنما أتي الناس من قبل اختلافهم في السنة اللي هي أصلا البيان. فإذا اختلفوا في السنة بعضهم ينكرها وبعضهم يردها وبعضهم يجنح إلى القول بأخذ المتواتر فقط وإلى القول بكذا وكذا، ده اللي بيؤدي الخلاف. لكن العمل بالسنة يحصل الخلاف في قول أو اتنين أو في قول واحد فيقل الخلاف وتتوحد هذه الأمة. فده معنى أهمية السنة التي يعني نؤكد عليها. من الأحكام أيضا الدالة على ما نريد أن نبينه بفضل الله عز وجل، طبعا يعني أنا أريد أن أوضح أن السنة الدفاع عنها والذب عنها أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من الجهاد في سبيل الله. ليه؟ لأن الواحد لما بيجاهد بينفق المال ويجاهد ويعرض نفسه للقتل فهو ينقذ يعني الأمة، نعم، من خطر أعدائها. لكن الأعداء الذين يريدون هدم القرآن والسنة أخطر من الأعداء المقاتلين. لذلك كان الجهاد في الدفاع عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. وده كلام يحيى ابن يحيى التيمي التميمي النيسابوري رحمه الله تعالى، ده كلام يعني نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء. فالقصد أن الأحكام الأخرى أيضا مسائل كثيرة، منها في مسألة المواريث، آيات المواريث آيات معروفة، لكن في آيات قد يختلف نظر العلماء في معناها فيختلف في تقسيم الميراث. مثلا الله عز وجل يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء، خلي بالك، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. خلاص، يبقى فإن كن نساء فوق اثنتين، فوق اتنين ليهم قد ايه؟ ليهم التلتين، ليهم التلتين. طيب، طب لو كانوا اتنين نعمل ايه؟ اذا كان اللي فوق الاتنين يعني ازيد من الاتنين ليهم الثلثان. طب الاثنين بالضبط بنتين، ما مقدار نصيبهما من الميراث؟ هاتها من كتاب الله عز وجل. لن تستطيع إلا أن تكون هناك آراء متعددة في تفسير الآية، لكن تأتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى تحسم هذا الخلاف. في الصحيح أن امرأة سعد بن الربيع رضي الله عنها بعد أن توفي سعد رضي الله عنه أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها ابنتان، وقالت أن عمهما أخو سعد أخذ المال ولم يعطهما شيئا، أخذ المال وإيه؟ ولم يعطهما شيئا، ولا تنكحان إلا بمال. يعني دول بنتين أيتام يتيمتان، لا تنكحان إلا ما يكون معهم مال عشان يجهزوهم بيها والكلام المعروف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى للبنتين بالثلثين وللمرأة بالثمن والباقي لعم البنات أو البنتين. في الكلام ده فين في القرآن؟ من يقول أن البنتين لهما الثلثان؟ هذا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤيد أن السنة شرح القرآن وتفسر كتاب الله عز وجل. ولازم الناس تعرف أن النبي يا جماعة شرح القرآن، ذات السنة دي، امسك كتب السنة هي دي شرح القرآن. زي ما احنا عندنا تفسير الطبري، تفسير ابن كثير، تفسير الشعراوي، تفسير اي واحد من العلماء الذين اهتموا بالتفسير، احنا عندنا البخاري ومسلم وهؤلاء يعني الذين صنفوا في السنة في جمع الأحاديث، هي كلها على بعضها كده تفسير كتاب الله عز وجل. وده شيء هام، عشان كده اقوى كتب التفسير التي هي كتب التفسير بالمأثور، يعني ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين. أيضا هناك أدلة كثيرة، يعني أنا لا أريد أن أطيل لأن الموضوع يعني من يريد أن يعني يستزيد فليراجع ما سنريده من شرح مكتوب لمفتاح الجنة، فيه أدلة كثيرة. يعني مثلا من الأدلة اللي هي اليسيرة، يعني إن الله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. إيه الصلاة الوسطى؟ في خلاف بالعلماء في معنى الصلاة الوسطى، والحافظ الدمياطي رحمه الله له رسالة في تعيين الصلاة الوسطى اللي هي صلاة الإيه؟ صلاة العصر. فبعضهم بيقول لا، صلاة الوسطى ليس صلاة العصر، لكن السنة تأتي حتى تقوي حجة من قال بأنها صلاة العصر. لأنه في الحديث، حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وسلم قال الصلاة الوسطى صلاة العصر، وده حديث موجود في جامع الترمذي رحمه الله تعالى. حتى في البخاري الحديث يعني موجود أيضا لكن بلفظ آخر يبين بالمفهوم أنها صلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب دعا عليهم، على الأحزاب، لأنهم أخروا الصحابة وأخروا جيش المسلمين عن صلاة العصر. قال اللهم املأ عليهم قبورهم نارا، ها، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. يبقى دي صلاة إيه؟ حتى غابت الشمس، يبقى صلاة إيه؟ صلاة العصر. فإذا السنة تبين المراد من كتاب الله عز وجل. حتى إن الشوكاني له كلام أنا أنقله في تفسيره عن من يفسرون القرآن بغير السنة. قال الشوكاني: ويا لله العجب من قوم لم يكتفوا بتقصيرهم في علم السنة وإعراضهم عن خير العلوم وأنفعها، حتى كلفوا أنفسهم التكلم على أحكام الله والتجري على تفسير كتاب الله بغير علم ولا هدى، فجاءوا بما يضحك تارة ويبكى منه أخرى. أي تفسير بلا اعتماد السنة في التفسير فيه بواطيل كثيرة. أنا أقول لك لا تقرأه إلا لفوائد أخرى في يعني أبواب معينة، لكن أن يفسر القرآن بغير سنة النبي ده كلام يعني ما يجوز، لأن السنة مفسرة للكتاب، ولا يجوز الاعتماد على اللغة العربية فقط، لأن اللغة العربية يعني لها أوجه كثيرة، الكلمة لها أكثر من معنى واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة وعشرين وممكن 30 معنى كمان، لكن السنة بتوضح المراد تحديدا، مراد الله عز وجل. أيضا مثلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إحنا نبقى شهداء على الناس إزاي؟ وأنهي ناس؟ على الناس اللي قبلينا ولا اللي بعدينا ولا عايشين معانا ولا إيه بالظبط؟ تأتي السنة حتى تبين معنى ذلك. في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة تشهد الأنبياء أنهم بلغوا. يعني يأتي نوح فيقول الله عز وجل له هل بلغت؟ فيقول نعم، فيقال لقومه هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير وما جاءنا من أحد، ينكرون. فيقول لنوح من يشهد لك؟ من يشهد لك أنك بلغت؟ فيقول محمد وأمته عليه الصلاة والسلام. فده معنى قوله تعالى كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ده تفسيره، ده تفسير القرآن في كتاب الله عز وجل. يعني طيب برضو الآية قال الله عز وجل عن الشهداء بل أحياء عند ربهم يرزقون. أنا بقى أريد أن أفهم يعني أحياء عند ربهم يرزقون، نفهمها إزاي؟ تأتي السنة حتى تفسر الأمر، كما في الحديث عند حديث يعني إسناده صحيح عن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أرواح الشهداء، أرواحهم أرواح الشهداء يعني، في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت حتى تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. كده احنا فهمنا معنى كلمة ايه؟ أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ايه؟ حيث شاءت. ده تفسير القرآن ولا ادي السنة ايه؟ تفسير كتاب الله عز وجل. خذ آية أخرى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. سورة الأعراف. طبعا عايزين نفهم الآية أكتر، مش هتلاقي غير السنة تفسر كتاب الله عز وجل. في الحديث أن الله عز وجل أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يعني عرفة، أخذ الميثاق منه بعد أن نزل إلى الأرض في عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، أو في رواية أخرى كل نسمة هو خالقها، فنثرهم بين يديه سبحانه وتعالى وكلمهم قبلا وقال ألست بربكم؟ كلنا جميعا كده قلنا ايه؟ بلى شهدنا كما في الآية. إذن السنة دي الحديث ده يبين المعنى بجلاء ووضوح، وده المراد اللي احنا نتكلم عنه. طيب مثلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. آدي آية هي. تمام؟ يبقى احنا عايزين نفهم ايه الطلاق للعدة؟ فطلقوهن لعدتهن. لما تيجي كده تسأل علماء اللغة العربية ما معنى لعدتهن اللام، هتلاقي كلام كثير، لأن اللام دي لها وظائف، حروف الجر أصلا بيقوم بعضها مقام بعض، والحرف الواحد يأتي بأكثر من معنى وغير هذا. تمام؟ لكن الآية هنا تقول لعدتهن. هل المعنى مستقبلات عدتهن يعني هتبدأ تستقبل العدة، ولا قبل العدة، ولا بعد العدة، ولا في العدة، ولا إيه بالضبط؟ إيه معنى اللام؟ هو ده دور السنة، إن السنة تبين إيه المسألة. فأتت السنة حتى تبين أن الطلاق الذي أباحه الله عز وجل هو الطلاق في طهر لم يجامعها فيه. ده الطلاق السني، أن الرجل يطلق امرأته في طهر ليس في الحيض. طلاق في الحيض طلاق إيه؟ بدعي، ولكنه يمضي عند جمهور العلماء الطلاق السني، وهو أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ثم بعد ذلك تستقبل إيه؟ العدة، يعني حتى تنقضي العدة. تمام؟ فالقصد أن السنة وضحت معنى قوله تعالى فطلقوهن لإيه؟ لعدتهن. فده يعني أمثلة وأدلة كثيرة، وذكرنا بعضا منها وغير هذا. طيب مثلا يعني من ضمن الأدلة، الله عز وجل ذكر في كتابه السبع المثاني، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. إيه السبع المثاني؟ اقرأ كتب التفسير تلاقي فيه خلاف. السبع المثاني كذا وكذا وكذا، أو كذا وكذا وكذا، أو كذا وكذا وكذا، الترغيب والترهيب والقصص والأحكام والأمثلة والكلام ده. لكن السنة أتت حتى تبين السبع المثاني، كما في الحديث الذي عند البخاري والترمذي، عند البخاري والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الفاتحة أو الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. إذن السبع المثاني اللي هي إيه؟ الفاتحة، بنص كلام النبي في صحيح البخاري عن أبي هريرة. السبع المثاني هي الفاتحة، سبع آيات. تمام؟ والقرآن العظيم بعدها، يعني هي كده ده خاص أو عام بعد خاص، مما يدل على إبراز أهمية الخاص وهو الفاتحة، لأنها يعني ذات أهمية كبيرة في كتاب الله عز وجل. يعني الأدلة كثيرة جدا، ويعني لا نريد أن نطيل فيها. فالقصد أن السنة هي شرح لكتاب الله عز وجل. وأنا أنقل يعني أختم بقول لبعض أئمة السلف في كون السنة في غاية الأهمية، وأن الإنسان لابد أن يعتني بها. قال أبو نصر ابن سلام الفقيه، وده أحد الفقهاء، قال: ليس شيء أثقل أو أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. مفيش حاجة أثقل على أهل الإلحاد من السنة. لماذا؟ لأن السنة ترد الناس كما قال عمر من الجهلات إليها، فتضبط أمور الدين. السنة دي ضبط لأمور الدين، فأهل الإلحاد لا يستطيعون أن يتلاعبوا بكتاب الله عز وجل طالما أن السنة تحوط كتابة حياطة تامة. لذلك السنة ذات أهمية كبيرة. دي بعض الأدلة التي تبين أن السنة هي شرح لكتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.